لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجهاد والسير، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب فتح مكة. قال: باب فتح مكة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام، فكان أبو هريرة رضي الله عنه مما يكثر أن يدعونا إلى رحله. قال: فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني؟ قال: قلت نعم. قال: فدعوته. سياق الكلام يقتضي أن يذكر الراوي الذي قبل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فسياق الكلام فيه هنا غائب، فالغائب هذا هو الراوي الذي قبل أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الله بن رباح، وهو عبد الله بن رباح. فهو يروي هذه الرواية، يقول: قال: وفدت وفود إلى معاوية، وفدت وفود إلى معاوية، وذلك في رمضان، فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام. رمضان يعني شهر بركة وخير، ويعني فضائل عظيمة، وهذا ظاهر في حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين. فكانت الوفود التي وفدت على معاوية يصنع الناس لهم الطعام، يعني كل يوم حد من يعني الناس يصنع طعاما لهذه الوفود. قال: فكان أبو هريرة رضي الله عنه مما يكثر أن يدعونا إلى رحله. أبو هريرة كان يكثر من دعوة الناس إلى الطعام ونحو ذلك. قال: فقلت: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي؟ يعني يقول قلت يعني في نفسه: ألا أصنع طعاما فأدعوهم إلى رحلي، يعني إلى مقري الذي أكون أنا فيه. قال: فأمرت بطعام يصنع، ثم لقيت أبا هريرة من العشي، فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: أي أبو هريرة، سبقتني؟ قال: قلت نعم. فدعوتهم. يبقى الداعي هنا هو عبد الله ابن رباح. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار؟ ألا أعلمكم، يعني أخبركم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار. وعبد الله بن رباح هذا ظاهر أنه أنصاري، أو يعني من أبناء الأنصار. قال: ثم ذكر فتح مكة. قال: ثم ذكر فتح مكة. أبو هريرة رضي الله عنه أحب أن يتحفهم وأن يكافئهم على دعوتهم له للطعام، فكانت المكافأة ماذا؟ كانت المكافأة أن يحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف أحوالنا نحن. إذا جلسنا في المجالس يكون أعظم ما يكون في مجالسنا ماذا؟ قيل وقال. هو أراد أن يكافئهم على طعامهم وما صنعوا له من طعام وكذا، يشكرهم، فقال: ألا أعلمكم، ألا أخبركم بحديث من حديثكم يا معشر الأنصار. أنا هقول لك حديث مخصوص في أهلك، الأنصار يعني. واختياره لحديث من أحاديث الأنصار نوع من نوع الإكرام، هو مع يعني ضيف عند أبناء الأنصار. نعم. قال فقال ثم ذكر فتح مكة، فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، حتى قدم مكة. وفتح مكة كان في السنة 8 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سبب فتح مكة أن قريشا قد أخلت بعهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أبرم معاهدة مع قريش في أواخر العام السادس في الحديبية. وكان من بين ذلك أن دخل بعض العرب في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم دخل في حلف قريش، فاعتدت قريش وبعض حلفائها على بعض حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. خزاعة كانوا حلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتدت بكر وهم حلفاء قريش على خزاعة بمعاونة من قريش، بمعاونة من قريش، وقد أمدتهم قريش بالسلاح ونحو ذلك، فكان هذا نقدا للعهد. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة، وفتح مكة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وهي هل فتحت مكة عنوة أم أن مكة فتحت صلحان؟ الجمهور على أن مكة فتحت عنوة، الجمهور على أن مكة فتحت عنوة. الشافعي رحمه الله تعالى قال بأنها فتحت صلحا، والأول أظهر، وهذا يظهر أيضا من هذا الحديث أنها فتحت عنوة، وسيأتي عليه شواهد في أثناء الكلام. قال ثم ذكر فتح مكة فقال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدم مكة، فبعث الزبير على إحدى المجنبتين، وبعث خالدا على المجنبة الأخرى. المجنبة هي الناحية من الجيش، المجنبتين يعني الميمنة والميسرة، ميمنة الجيش وميسرة الجيش. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير على إحدى المجنبتين وخالدا على المجنبة الأخرى، يعني الناحيتين من الجيش. وعلى ذلك الجيش عبارة عن ماذا؟ عن ميمنة وميسرة وقلب، ميمنة وميسرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قلب الجيش. قال وبعث خالدا على المجنبة الأخرى، وبعث أبا عبيدة على الحسر، وبعث أبا عبيدة على الحسر. الحسر جمع حاسر، جمع حاسر، والحاسر هو الذي لا درع له يتحصن بها. فجعل أبا عبيدة على الحسر، يعني أبو عبيدة ماسك الكتيبة بتاعة المشاة أو الناس اللي معهمش دروع، دول يعني في مع أبي عبيدة. قال فأخذوا بطن الوادي، يعني الحسر دول أخذوا بطن الوادي طريقهم يعني. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة. قال فنظر فرآني، فقال أبو هريرة قال قلت لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا يأتيني إلا أنصاري، لا يأتيني إلا أنصاري. وفي رواية قال ادعوا لي الأنصار، يعني أنا عايز كل الأنصار. قال زاد غير شيبان فقال اهتف لي بالأنصار، والرواية دي اهتف لي بالأنصار. قال فأطافوا به، أطافوا به يعني الأنصار. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع إكرام للأنصار، فيه نوع إكرام للأنصار. لماذا طيب الأنصار لماذا لم يقل ادعوا لي المهاجرين؟ أراد إكرام الأنصار لأنه سيدخل مكة إن شاء الله فاتحا، ومكة هذه بلد من؟ بلد المهاجرين. فأراد أن يشعر الأنصار بأنهم لا غربة لهم هنا، وأنهم لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيش؟ المكان. قال زاد غير شيبان فقال اهتف لي بالأنصار. قال فأطافوا به، ووبشت قريش أو وبشت قريش أو باشا لها. قال ووبشت قريش أو باشا لها وأتباعا. ووبشت قريش أو باشا لها يعني اتخذت قريش لها أعوانا من الأوباش، من الأوباش. والأوباش والأحابيش هؤلاء هم الأعراب الذين هم من حوالي مكة، من حوالي مكة، يعني ليسوا من أهل مكة، إنما هم أعراب يسكنون الجبال والأودية ونحو ذلك حول مكة، ولذلك يسمون أحابيش أو أوباش، يسمون أحابيش أو أوباش. فاستدعت قريش هؤلاء الأحابيش ونحو ذلك، استدعتهم لأجل أن يكونوا معها يعني في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأحابيش أو هؤلاء الأوباش خرجوا كمرتزقة، خرجوا كمرتزقة يعني ماذا؟ بعد الحرب ما تنتهي يأخذون من قريش إيش؟ مقابل مادي مالي فقط، هم ليس لهم في العير ولا النفير، هم خرجوا لأن قريشا استدعتهم تعالوا ونعطيكم، ولذلك خرجوا يعينونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقالوا نقدم هؤلاء فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. من يقول هذا الكلام؟ قريش. نقدم هؤلاء يعني ندخل الأوباش دول والأحابيش نجعلهم هم الإيه؟ دروع بشرية الأول يواجهوا القوات اللي هي الأولى التي تواجه النبي صلى الله عليه وسلم وتواجه المسلمين. قالوا فإن كان لهم شيء كنا معهم، وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا. لو هم انهزموا إحنا بقى ننظر في أمرنا نستسلم غيره. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون أوباش قريش وأتباعهم، يعني أنتوا شايفين قريش أوباشهم وأتباعهم دخلوا على الخط يعني في الموضوع. نعم. ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم، ثم قال بيديه صلى الله عليه وسلم إحداهما على الأخرى، يعني كأنه بيقول لهم ما يعني ما فعل هؤلاء؟ يعاونون قريشا يعني جمي عشان يعاونوا قريش عليه. قال ثم قال حتى توافوني بالصف. قال للصحابة اللي هم جزء من الجيش أيضا، قال حتى توافوني بالصف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة لم يدخلها من جهة واحدة، إنما دخلها من كل الجهات، دخلها من كل الجهات، حتى حاصر مكة حصارا شديدا. وقبل طبعا هذه الأحداث التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه هناك أحداث قبلها بساعات، وهي قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فقد جاء ليلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر الجيش أن يشعل المشاعل، كل الجيش يشعل مشاعل، وهذا بث في قلوب أهل مكة الرعب، وجدوا مكة كلها محصرة من كل اتجاه بالمشاعل التي يعني ترتفع. حتى أن هناك قصة في هذه الساعات وهي قصة إسلام أبي سفيان، فإن أبا سفيان قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تشعر قريش في نفس الليلة خرج هو وبعض المشركين من أهل مكة، خرجوا ينظرون ما الأمر ونحو ذلك، وكأنهم كانوا في خوف وريبة من ذلك، فخرجوا على أطراف مكة. ف فإذا بجيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قد اقتربت، وكان العباس رضي الله عنه قد سبق جيش النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، على أنه ممكن بعض أهل مكة يوم يعمل إيه؟ يسلم العباس، يعني كان يشفق عليه لعل بعضهم يسلم بدل ما تداهمهم الجيوش. فالعباس رضي الله عنه تقدم، ففي أثناء ما هو في الطريق وجد أبا سفيان ومعه لا أذكر الآخر كم من المشركين، وجد أبا سفيان فلما سمع أصوات بعضهما تكلم فيما تكلم مع البعض، حتى قال له يعني العباس كلاما يقول له فيه: إن لم تدخل في الإسلام ستضرب عنقك الليلة، فخير لك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم. فجاء أبو سفيان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر يريد قتله قبل دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم جملة يعني الكلام: ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال أبو سفيان: أما الأولى فأنا يعني معنى ما قال يعني فأنا والله لا أرى ما هذه أرى هذه المعبودات تصلح بشيء، وإني لا أرى إلا الله هو الإله الواحد. فقال: ألا تؤمن أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما هذه ففي نفسي منها شيء. شجاعة سبحان الله العظيم. فبيقول له أنا دي هي دي اللي لسه أنا عندي ما في نفسي منها شيء. فلا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه حتى أسلم وشهد بالشهادتين، وإن كان في إسلامه كان في هذا الوقت إيش يعني دخن. ودخل مع أو بدأت الجيوش تمر، وأبو سفيان كان طبعا قبلها كل ما يشوف الجيوش بقى الكتائب معدية يجد بقى هول ما كان يتوقعه. هو ده محمد اللي كان في يوم من الأيام وحده جيوش تمر عليه، ما هذه الجيوش؟ ما هذه الكتيبة؟ يقولون كتيبة فلان. ما هذه الكتيبة؟ كتيبة فلان. وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى توافوني بالصفا. قال: فانطلقنا فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله، وما أحد منهم يوجه إلينا شيئا. هذا من ضعفهم، الصحابي يقول ما شاء أحد منا يقتل إلا قتل، وما أحد منهم يوجه إلينا شيء، لأنهم في ضعف شديد جدا، وبعض المقاومة اللي حصلت كانت مقاومة ضعيفة جدا. وهذا يؤيد قول الجمهور في أن مكة فتحت عنوة. نعم. قال: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم. أبو سفيان بيقول له ده لو احنا استمريت في ذلك خلاص مش في قريش، هتقتل كل يعني قريش وستبات قريش. نعم. قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. هذا دليل آخر للجمهور على أن مكة فتحت عنوة، وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم آمن معناه أن من لم يدخل فهو محارب، من لم يدخل بيت أبي سفيان أو ما حدد له مسجد الحرام بيت أبي سفيان بيته فهو محارب، وهذا أيضا دليل على أنها فتحت عنوة. عنوة يعني غصب بالسلاح، يعني فتحت بالسلاح مش صلحا، يعني يقابلها أنها فتح. الشافعي بيقول فتحت صلحا، والأصح أو الصحيح أنها فتحت عنوة، وهذا كله يدل على ذلك. فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. الأنصار طبعا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفتحها وقال لي أهل مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء وكذا ونحو ذلك، الأنصار ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل؟ سيرجع إلى مكة ويسكنها ويقطنها، وهي أرضه الأصل ووطنه الأصل وأحب بلاد الله إليه. فقالوا: أما الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته. نعم. قال أبو هريرة: وجاء الوحي، وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه أو طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. يعني لما قالوا هذه الكلمة هم في مكان آخر، هم ما قالوها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أو أمامه، هم في مكان آخر يتكلمون مع بعضهم، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره به كلام الأنصار. قال: وكان إذا جاء الوحي لا يخفى علينا، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينقضي الوحي. قال: فلما انقضى الوحي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار. قالوا: لبيك يا رسول الله. قال: قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة في قريته؟ قالوا: قد كان ذاك. أنتم قلتم هذا الكلام يعني؟ قالوا: قد كان ذاك. قال: كلا، إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم، صلوات الله وسلامه عليه. وهذه العبارة فيها معاني كثيرة في الحقيقة. قوله صلى الله عليه وسلم: كلا إني عبد الله ورسوله، لماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم هنا وهو يخاطبهم وقدم هذه العبارة قبل الكلام؟ العلماء يقولون: إما لأجل أنه أراد أن يقول لهم: إني لا يخفى علي ما قلت، فإن الوحي يخبرني لأني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلم وحي غيبا، إنما الوحي يخبرني، أو أنه صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه قبل أن يتكلم على أني وإن أخبرتكم بالغيب اللي هو كان بينكم فأنا لا أدري الغيب، فإياكم أن تطروني، فأنا عبد ورسول. قال: كلا إني عبد الله ورسوله، هاجرت إلى الله وإليكم، والمحيا محياكم والممات مماتكم. يعني أنا سأكمل حياتي معكم، وأنا إن شاء الله سأموت في أرضكم. وهذا كما قال العلماء أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر صلى الله عليه وسلم بالمكان الذي سيموت فيه صلى الله عليه وسلم، وقد كان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله وبرسوله. البكاء هذا كأنه بكاء اعتذار أو بكاء فرح، إما بكاء اعتذار أو بكاء فرح. بكاء الفرح أنهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون معهم وسيرجع معهم بكوا فرحا لذلك. قال: وقالوا ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الظن بالله ورسوله. الظن يعني الشح، الظن يعني الشح والإيه والإمساك. فهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: إحنا ما قلنا ما قلنا إلا ظنا بك، إن إحنا لا إحنا يعني متمسكين بك، لا نتركك، نظن بك، يعني لا نعطيك لأحد، لا نعطيك لأحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم. يخبرهم إن أنتم صادقين فيما تقولون ونعذركم فيما قلتم. قال: فأقبل الناس إلى دار أبي سفيان، وأغلق الناس أبوابهم. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال: وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن ووصل إلى البيت، أول شيء فعله لما دخل هو الطواف. أول شيء فعله استلم الحجر وبدأ إيش يطوف صلى الله عليه وسلم. وهذا أخذ منه العلماء أنه ينبغي على كل من دخل مكة فيكون أول ما يبدأ به هو الطواف، أن يكون أول ما يبدأ به هو الطواف، محرما كان أو غير محرم، محرما كان أو غير محرم. وإن كان هناك خلاف بين العلماء، يأتي معنا إن شاء الله في فقه الحج إن شاء الله تعالى، إحنا الدورة القادمة إن شاء الله هتكون في فقه الحج من كتاب الشيخ الألباني رحمة الله يعني. فقال العلماء أو اختلف العلماء في لزوم الطواف على كل من دخل مكة محرما، اختلف العلماء في لزوم الإحرام، لزوم الإحرام لمن دخل مكة، لزوم الإحرام لمن دخل مكة. فالذين قالوا أنه لا يعني يلزم كل من دخل مكة الإحرام، ولا سيما إن كان محاربا، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع طاف هنا غير محرم، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان محرما، ده كان المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم، وبيطوف ويلبس ولابس ملابس الحرب صلى الله عليه وسلم، وفي إيده الرمح والقوس في إيده صلى الله عليه وسلم وعليه. فقالوا أن من دخل مكة فينبغي أن يكون أول ما يبدأ به هو ماذا؟ الطواف. نعم. قال حتى أقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت. قال فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، في بعض الروايات وكان حول البيت 360 صنما. هو جاء على صنم من الأصنام دي صلى الله عليه وسلم، جاء على صنم من هذه الأصنام. فأتى على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه، قال وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس، وهو آخذ بسية القوس، وهو آخذ بسية القوس. سية القوس قال العلماء هو المنعطف من القوس، اللي هو الجزء الإيش المائل يعني في القوس، واخذ من آخره كده. قال وهو آخذ بسية القوس، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ماسك القوس منين بقى؟ من آخره، وبيزق يطعن الصنم. فلما أتى على الصنم جعل يطعنه في عينيه ويقول جاء الحق وزهق الباطل. فلما فرغ من طوافه أتى على الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه، فجعل يحمد الله ويدعو بما شاء أن يدعو. فهذا الحديث في فتح مكة رواه أبو هريرة رضي الله عنه إكراما للأنصار الذين ضيفوا، ويروي أحوال من فتح مكة. وكما سبق ففتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، وهو حدث من الأحداث المهمة العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المسائل أيضا في هذه في باب فتح مكة مسألة كذلك فتح مكة نفسها، هل كانت عنوة أم كانت صلحا؟ وكما سبق فالجمهور على أنها فتحت عنوة، واستدلوا بأدلة منها ما سبق، بل وكذلك مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الحديث، قال ومن دخل بيته فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وإلقاء السلاح يعني معناه أن كان فيه حرب وفي نوع من القتال. أي نعم. ثم قال باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. يعني تقصد لماذا قال العلماء هذا؟ بيترتب طبعا على الفتح عنوة أو صلحا أحكام. اللي فتحت صلحا أهلها بيبقى لهم حقوق، بيبقى لهم حقوق. يعني مثلا البلاد التي تفتح صلحا أهلها أحيانا بيبقى ليهم في في الملكية وبيبقى ليهم في الأموال ونحو ذلك. أما التي فتحت عنوى خلاص وأورثكم ديارهم وأموالهم يتخذ كل حاجة. إنما التي فتحت صلحا حسب الصلح، إن يحصل صلح هنسيب لكم مثلا كذا وهندخل كذا، هتاخدوا كذا وهنسيب كذا، حسب الصلح الذي يكون. ومن المسائل المتعلقة بمكة أيضا، المسائل المتعلقة بمكة أيضا وبمناسبة هذا الباب، مسألة بيع دور مكة، بيع دور مكة وإجارتها أيضا، هذه مسألة بين العلماء. فمن العلماء من ذهب إلى أن دور مكة لا تباع ولا تؤجر، لا تباع ولا تؤجر، لأنها حرم الله، لأنها حرم الله عز وجل، فلا تباع ولا تؤجر. والصحيح أنها تباع وتؤجر، أنها تباع وهذا الحديث فيه شاهد على ذلك. بارك الله فيك. من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، فنسبة الملكية لأبي سفيان تدل على البيع والشراء والتملك لدور مكة. قال: باب إزالة الأصنام من حول الكعبة. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود كان بيده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هاتان آيتان، هاتان آيتان وليس آية واحدة يعني متصلة، هاتان آيتان. ولذلك العلماء قالوا: يستحب لمن دخل لمن أنكر منكرا، ولا سيما إن كان في مثل الفتوحات وفتح المدائن ونحو ذلك، أن يقول هذه الآيات عند الفتح، أن يقول هذه الآيات عند الفتح، يكون حد داخل فاتح يفتح بلد يفتح مدينة يزيل منكرات عظيمة، فيستحب له أن يقول عند ذلك: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم قال: باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. قال عن عبد الله بن مطيع عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. والقتل صبرا هو الحبس والأسر ثم القتل، الحبس والأسر ثم القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث كما روى عبد الله بن مطيع عن أبيه، مطيع هذا أبوه، هو أبوه يعني صحابي رضي الله عنه، وكان اسمه العاصي، وكان اسمه العاصي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت مطيع. فقال فسماني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فأنا من يومها مطيع. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة. لا يقتل قرشي صبرا ليس معنى عدم وقوع هذا كونا، عدم وقوع هذا كونا يعني معناها مش معناها ان مفيش حد قرشي في يوم من الايام هيقتل صبرا اللي هو الحبس ثم القتل، لا ابدا، التاريخ يدل على انه حصل حاجة من ذلك، لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم انه لن يكون من اهل مكة كافرا بعد اليوم، مش هيكون ابدا في اهل مكة حد كافر بعد اليوم، بحيث انه بسبب كفره يقتل ايش صبرا. وهذا التوجيه هو التوجيه الصحيح، لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، ما فيش قرشي خلاص هيكفر، كل القرشيين من أهل مكة بعد ذلك سيسلمون ويكونون من أهل الإسلام إلى يوم القيامة، ولا يعرف ولا يعرف إلى يومنا هذا قرشيا بعد الفتح كفر، لا يعرف هذا كما ذكر العلماء قرشيا بعد الفتح كفر، وبخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت ذلك ولن يكون ذلك في القرشيين. توجيه الأول أنه الواقع خالفه، الواقع يخالفه، حصل أن بعض القرشيين قتل صبرا في التاريخ، يعني قتل صبرا، يعني أنا في الشرح قرأت كلام النووي لم يذكر أسماء على الذين قتلوا صبرا، لكن أشار إشارة فقط، لكن أنا أقول أنا يعني بقولي المحتمل الخطأ أو الصواب والله أعلم، هل يعد مقتل عبد الله بن الزبير من هذا؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قتل صبرا أيضا، عبد الله بن الزبير حبس وحوصر حتى قتله الحجاج، حتى قتله الحجاج. والصبر الحبس، الصبر الحبس، قد تكون هذه صور موجودة في الصبر بقى، يعني قد يتخذ هذا في الذي يقتل صبرا، يعني ممكن لما يجي يقتلوه يوم يقتلوه ازاي؟ يقتلوه كده بالشكل ده كده، زي مثلا الصحابي رضي الله عنه خبيب بن عدي رضي الله عنه قتل صبرا، حبسوه وأسروه وحبسوه ثم بعد ذلك قتلوه، قعدوا يناوشوه بالسهام وبعدين صلبوه. قال باب صلح الحديبية في الحديبية، قال باب صلح الحديبية في الحديبية، قال عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحدا يمكث بها ممن كان معه. قال لعلي اكتب الشرط بيننا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قال عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. قال فأمر عليا أن يمحاها. قال فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها. قال فأراه مكانها فمحاها، وكتب ابن عبد الله فأقام بها ثلاثة أيام. قال فلما أن كان يوم الثالث قال لعلي هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج. قال فأخبره بذلك فقال نعم فخرج. قال باب صلح الحديبية في الحديبية، باب صلح الحديبية في الحديبية. وهنا ربما تقول أكيد لابد، يعني النووي له غرض في تكرير لفظ الإيش الحديبية، وإلا كان ممكن يكتفي ويقول باب صلح الحديبية، إنما قال باب صلح الحديبية في الحديبية، وكأنه ينبه رحمه الله تعالى على الأمرين، المكان وكذلك أيضا اعتبار الحديبية حل وليست إيش حرما. المكان هو بيقول كان في مكان الحديبية الصلح، وتنبيه بالإعادة إنها لم تكن حرما إنما كانت حلا، إنما كانت حلا لما سيتعلق بها من أحكام الفرق بين الحل والحرم. والحديبية قرية يعني على أطراف مكة قريبة طبعا من الحرم، لكنها في الحل وليست في الحرم. قال عن البراء قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت. أحصر يعني منع، والإحصار هو المنع، الإحصار هو المنع. وفيه قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهو باب كذلك في فقه الحج هو الإحصار والفوات. قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة، صالحه أهل مكة، طبعا معلوم ما كان في الحديبية، وكانت الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، يعني كانت قبل فتح مكة. وكما أشرنا من قبل الأحاديث هنا لما رواها مسلم، لما رواها مسلم رحمه الله تعالى وذكرها لم يذكرها مرتبة بحسب الإيش الوقائع والأحداث والتواريخ، إنما لعله ذكرها من باب الطول والقصر أو من باب الأسانيد ونحو ذلك والله أعلم. فالحديبية هذه كانت قبل فتح مكة، كانت قبل فتح مكة، نعم، وكانت في السنة السادسة. قال لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا، صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثا. وثلاثا هذه لها علة، لها يعني لماذا اختار أهل مكة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لا تزيد على ثلاثة أو ثلاث ليالي؟ فالعلماء يقولون لأن هذا عند العرب ومفهوم العرب لا يدل على كثرة، لا يدل على كثرة، وعليه فإقامته هنا إقامة المؤقت وليست إقامة الغالب القاهر، لأنه لو هو مثلا قعد في مكة سمحوا له يقعد شهر، فقد يتصور الناس أنه هو قهرهم وإيه وهزمهم، فعشان كده تشدد أقول له هو ما تعودش أكثر من ثلاثة أيام بحيث يظهر عند العرب أنه هو ما قهرهمش وما غلبهمش، وكان يقدر على ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يقدر على أن يقهر قريشا ويغلبها. وإلا فهو صلى الله عليه وسلم قال للوفود التي جاءته وكرر، قال إن قريشا قد أنهكتها الحرب، خلاص قريش ما تقدرش تحارب أصلا، ومع ذلك تحمل صلى الله عليه وسلم كل الشروط المجحفة التي اشترطتها قريش. وهذا من باب أنه صلى الله عليه وسلم تحمل بعض المفاسد لأجل مصالح إيش أعظم، لأجل مصالح أعظم. وأعظم حادثة في تاريخ الإسلام وحوادث الإسلام يؤخذ منها أدلة على القاعدة العظيمة الكبيرة في الدين، وهي اختيار أخف الضررين، هذه الحادثة، هذه الحادثة. وطبعا احنا عندنا حوادث لا تعد ولا تحصى، ولكن العجيب تجد بعض المتحمسين بجهل والمتعاطفين للأسف بجهل يجهلون هذا كله أو يتجهلونه. يعني على سبيل المثال مثلا سيدنا يوسف عليه السلام لما رموا في البير اخواته رجعوا تاني بعد كده قعدوا يترقبوا الطريق عشان يضمنوا التخلص منه، اما جات القافلة وخدته وشالته ومشت، فقاموا طلعوا يجروا عشان يطمئنوا ان القافلة هتاخده ومش هيرجع ولا هيسيبوه ولا هيشفقوا عليه ولا يسيبوه، ولا ممكن في الطريق يقول لهم ده انا ابن النبي وفلان واخواتي عملوا وسووا، يقوموا يسيبوه يرجع تاني. لا، ده حبوا يتأكدوا ان هو يروح ما يرجعش. فماذا فعلوا؟ قالوا هذا عبد لنا، انتوا بتاخدوا العبد بتاعنا، انتوا بتسرقوا العبد بتاعنا، لو انتوا عايزين تشتروه احنا ما عندناش مانع ايه نبيعه لكم واحنا زاهدين فيه، اللي انتوا هتدفعوه احنا هناخده. ده مجمل يعني الكلام، اللي هتدفعوه احنا هناخده. وهذا قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. ده مين اللي كانوا زاهدين؟ اخواته، مش القافله، اخواته اللي كانوا زاهدين، بحيث ان هم يضمنوا ان الناس دول ترى ما اشتروه خلاص بقى ايه عبد عندهم، مش هيسيبوه خلاص وهياخدوه معاهم ويمشوا. ولذلك سبحان الله، هنا يقول القائل طب لماذا لم يتكلم يوسف؟ طب ما تكلمش ليه وقال لهم لا ده انا مش عبد، ده دول اخواتي وعملوا فيا وسووا، ما تكلمش ليه بقى؟ ها لا لا احنا ما تخليك مع اقرب اشاره اهو. ها استنوا استنوا كويس، لكن لا خليكم في الكلام المباشر. بلا شك هو اختار اخف الايه الضررين، اختار اخف الضررين انه يبقى عبد ولا يتقتل. لا يبقى عبد، ويمكن ربنا هيجعل له فرج، وان شاء الله يجعل له فرج، لان ربنا اوحاله انه انت هتكون لك شأن وعليه، فهو اختار ان هو يكون مع الناس دول في الطريق، لانه لو رجع مع دول هيعملوا فيه هيقتلوه بقى خلاص، مفيش كلام تاني خلاص هيتقتل. علشان كده فضل عامل ايه؟ هو ساكت ما بيتكلمش، وده اختيار بتطبيق للقاعدة بتاعت اختيار اخف الضرر. اللي بقى بعض الناس الملتحين بيكره القاعدة دي وبيكره اسمها اصلا، يعني بعض الملتحين تقول له قاعده اختيار اخف الضرر، كل حاجه تقول لنا قاعده اخف الضرر، طب احنا هنجيب لك شرع تاني؟ ما هو ده شرعنا، هنجيب لك منين احنا؟ ما هو ده ديننا، انت عايز دين تاني؟ قال لما احصر النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت صالحه اهل مكه على ان يدخلها فيقيم بها ثلاثا، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف وقرابه. يعني خلاصة العبارة لا يدخلها إلا بسلاح الشخص اللي هو بيسموه السلاح الشخصي، إن ما يشيلش معه أي أنواع من السلاح الأخرى، سلاحه الشخصي فقط لا غير، اللي هو بيمشي بيه في الإيه؟ في الطريق، عشان يعني قطاع الطريق نحو السيف يعني بتاعه خلاص على كده. ولا يخرج بأحد معه من أهلها، وده شرط اخر، لا يخرج باحد معه من اهلها، يعني لو دخلها لو حب يدخل يخرج مع حد قد اسلم لا يخرج، ما ياخذوش معاه. ولا يمنع احدا يمكث بها، يعني دي معناها ايه؟ لو حد من المسلمين ارتد وحب يقعد معاهم لا ما ياخذوش معاه، هم ياخذوه. قال ممن كان معه؟ قال لعلي اكتب الشرط، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب العقد بتاع الصلح، اكتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. فقام سهيل بن عمرو وقال لو كنت رسول، لو كنت حقا رسول الله ما قاتلناك، امحو رسول الله هذه وامحو الرحمن الرحيم هذه، ما نعرف الا باسمك اللهم، ما نعرفش احنا الرحمن الرحيم دي، وده في الحقيقة كان نوع من التعنت، كان نوع من التعنت، وإلا الظاهر أنهم كانوا يعرفون ذلك، لكن هم وجدوا أن هذه ألفاظ المسلمين استعمالات المسلمين، فنوع من التعنت. وإلا قال الله في أصحاب القرية قالوا وما أنزل الرحمن من شيء، اسم قديم معروف يعني معروف عند المشركين ومشهور يعني. فقال له المشركون لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فأمر عليا أن يمحاها، فقال علي لا والله لا أمحاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا ده كله برضه من باب ايش؟ أخف الضررين ولا ايه؟ ده بيقول له ما تكتبش محمد رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي امحو رسول الله هذه، والله إني رسول الله ولو كذبوني، يعني بتعبير بسيط جدا جدا عامي عندنا، دول ناس معذرة ما بيفهموش، هي الورقة لما هتتكتب هي خلاص، ما هم كده كده مكذبني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كذبوني. نعم. فقال علي لا والله لا أمحاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني مكانها، فأراه مكانها فمحاها صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أمي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء في بعض الروايات فيها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة أو العقد فمحى رسول الله. بعض العلماء قالوا كان يقرأ ولا يكتب، وده في نظر، والأصح أنه ما كان يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. وكتب ابن عبد وكتب ابن عبد الله فأقام بها 3 أيام، فلما كان يوم الثالث قالوا لعلي: هذا آخر يوم من شرط صاحبك فأمره فليخرج. جم آخر يوم بيقولوا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: يعني انتوا فاضل لكم كم ساعة؟ يعني ها اوعوا تفتكروا ان انتوا هتعودوا يعني، وكل صاحبك خلاص الوقت بتاعك قرب ينتهي فليخرج. قال فأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فخرج. نوع من الوفاء بالإيش؟ بالعهد. ولذلك النووي في التبويب الذي بعده، في التبويب للحديث الذي بعده، قال: باب الوفاء بالعهد. قال: باب الوفاء بالعهد. أقام في الحديبية بلا شك، أقام في الحديبية. هو ده لما هيدخلها بعد كده هيدخلها ازاي؟ هيدخلها 3 أيام. ولما النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث ده بيحكي حوادث فترة زمنية طويلة بس مختصر، بيحكي لما هم منعوه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ما دخلش مكة أصلا، ما دخلش أصلا، وبيحكي لما هو رجع بعد كده في السنة اللي بعدها. لما رجع في السلام عندما دخل قعد كم يوم؟ 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وهي دي اللي سميت بعمرة الإيش؟ القضية، أو عمرة القضاء. نعم. لا أبدا، بلا شك أنه قال ذلك من عظيم إقراره بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهذا مفهوم، ولذلك لا يقال أنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولم ينكر عليه، لأن هذا مفهومه ظاهر، وهو أن امتناع علي ليس امتناع عصيان، إنما هو إن صح يعني التعبير هو من باب قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ما كانوش معترضين، إنما هم مشفقين إن هل إحنا قصرنا يا رب. فعلي لم يكن معترضا، إنما كان متمسكا بأن تكون هذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولو في الكتاب. ثم قال: باب الوفاء بالعهد. باب الوفاء بالعهد. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال: نعم، الله سبحانه وتعالى سمى الحديبية وصلح الحديبية سماه فتحا. وموضوع الحديبية ده موضوع طويل جدا في فقه، احنا مر بينا يا اخواننا لو تذكرون في زاد المعاد، مختصر زاد المعاد، الامام ابن القيم رحمه الله عليه، تذكرون كم من الفوائد ذكرها حول صلح الحديبيه؟ ده ذكر ما لا يقل عن 100 فائده في صلح الحديبيه، من حيث الاحكام والفوائد والعبر ونحو ذلك. قال: باب الوفاء بالعهد. قال عن حذيفه بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل. وأبي حسيل يعني في فصل هنا، إلا أني خرجت أنا وأبي، ثم سمى أباه، أبوه اسمه حسيل، أما اليمان هذا فهو لقب، اليمان هذا كان لقب له، إنما اسمه الحقيقي حسيل. قال: فأخذنا كفار قريش، قبضوا عليهم كفار قريش وهم طالعين، حذيفة وأبوه. قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة. طب هنا ده كذب ولا تعريض؟ لا، هو في الحقيقة يحتمل الاثنين، يحتمل الكذب ويحتمل التعريض. قولهم ما نريده، هذا ظاهره الإيش؟ ظاهره الكذب. هو بيقولوا لهم انتوا رايحين لمحمد؟ لا، مش رايحين لمحمد، احنا رايحين المدينة، رايحين المدينة عندنا شغل يعني في المدينة، تجارة، اي حاجة. فهذا فيه تعريض من جهة، وفيه في الحقيقة تصريح بالكذب من جهة اخرى. لكن هذا النوع من الكذب اباحه الشرع، اباحه الشرع، وهو الكذب على الكفار، كذب على العدو الكافر، هذا يجوز الكذب عليه، وقد جاء الحديث به الصحيح، وهو لا كذب، أو حديث أباح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الكذب في ثلاثة مواضع، ومن هذا الموضع، أو للإنسان الكذب في ثلاثة مواضع، ومن هذا الموضع، وهو كذب الرجل على العدو في الحرب أو كلمة نحوه، وكذب الرجل على امرأته، والإصلاح بين أو ذات البين، إصلاح ذات البين. هذا يسمى التعريض، اللي هو اللي احنا رايحين المدينة، إنما التاني ده كذب صريح، اللي هو لا كذب إلا في ثلاث، لا ده الكذب صريح، مش تورية ولا حاجة، ده كذب صريح، إنه يكذب على العدو في الحرب، ويكذب على المرأة، ويكذب على يكذب لإصلاح ذات البين. يكذب على المرأة فيما يتعلق بإصلاح العلاقة فيما بينه وبينها، وليس يتعلق بغيرهما، يعني مش يكذب على المرأة مثلا، يعني بتقول له ان مثلا يعني انت كنت فين، يقوم يكذب كذب صريح ويقول ده الكذب على المرأة، لا، هذا كذب وهذه كبيرة. انما الكذب الذي يقصد في الحديث هنا فيما يتعلق بالعلاقة والمحبة وما يعني يثير ويعطف القلوب على بعضها، كان يقول لها أنت جميلة وهي ليست جميلة، أنت مثلا كذا وكذا، ويصفها هي بما ليس فيها، وهي كذلك، كان تقول له هي أنت جميل وهو ليس جميل، فهذا هو المقصود. وكذب إصلاح ذات البين كذلك نفس المعنى، أن يقول كلاما يؤلف به بين القلوب، وليس أن يغير به الحقائق، يعني يجي بين اثنين متقاسمين مثلا ويقول له ده هو كان مثلا يعني كان امبارح كان مثلا كان في زيارة عند الناس الفلانيين وقال عليك كلام كويس ونحو ذلك، وهو ما كانش في زيارة، لا لا، إنما يقول كلام طيب وخلاص، يقول له هو يقول فيك خيرا، ده هو يعني وإحنا بنتكلم قال كذا، ويزود في الكلام، يقول كلام كويس ويزود فيه، هذا كذب، كذب صريح. فهذا جائز، بل هو ربما يكون مستحبا في مثل هذه المواطن. طب نرجع لمسألة الكذب في الحرب، الكذب في الحرب، فالحديث هذا من الأدلة التي يستدل بها على جواز الكذب في الإيش؟ في الحرب. لكن العلماء أيضا يقولون كلما أمكن الإنسان التعريض كان أفضل، حتى ولو في المواضع التي أباحها الشرع، كل ما أمكنه التعريض كان أفضل. التعريض أفضل من الإيش؟ من الكذب الصريح، من الكذب الصريح. فنعود إلى الحديث، حديث حذيفة رضي الله عنه قال ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال فأخذنا كفار قريش قالوا إنكم تريدون محمدا، فقلنا ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه، قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. انصرف يعني لا تخرجان معنا إلى بدر، نفي لهم بعهدهم، ظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن أن يخرجوا معه، وأن يعني أنهم لو خرجوا معه لكانوا مخالفين لعهدهم، وهذا ظاهر الكلام، لكن للعلماء توضيح لذلك. فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لا هذا لا يلزمهم، هذا لا يلزمهم، لأنه لا يجوز التخلف عن أمر الإمام ونائبه في الجهاد في سبيل الله، لا يجوز لأحد، حتى لو الكفار أخذوا عليه عهد قالوا له إياك تخرج بعد كده في الجهاد تاني، فلا يلزمه أن يوفي بهذا العهد. لماذا؟ لأنه إذا دعاه الإمام للخروج يلزمه ذلك. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك أو لهما ذلك انصرف، نفي لهم بعهدهم، فإنما كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم مراعاة للمدة الزمنية التي كان فيها الأمر، وهو ألا يشاع في مكة أن المسلمين يخلفون إيش عهدهم، وكان دي فترة الدعوة ونحو ذلك وبداية الإسلام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشاع عن المسلمين أنهم يخلفون وعدهم، فضلا عن أنه في خروجه لبدر لم يكن صلى الله عليه وسلم يعزم على الناس، وإلا اللي خرج معه في بدر حوالي ثلث المسلمين والبقية لم يخرج. لماذا؟ لأنه ما كان أصلا خارج لإيش؟ لقتال وحرب، إنما كان خارجا لاعتراض قافلة. طيب هنا إكمالا للفائدة في مسألة الكذب على الكفار ويعني العهد للكفار، فالإمام النووي رحمة الله عليه بيذكر فائدة يعني حول ذلك، يقول في الحديث جواز الكذب في الحرب، وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى، ومع هذا يجوز الكذب في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وكذب الزوج لامرأته كما صرح به الحديث الصحيح. وفيه كذلك يعني الحديث الوفاء بالعهد، يعني هذا الحديث فيه كذلك من الفوائد الوفاء بالعهد. وقد اختلف العلماء في الأسير يعاهد الكفار ألا يهرب منهم، مسألة اختلف العلماء في الأسير المسلم يعاهد الكفار ألا يهرب منه، صورتها أسير مسلم اتأثر عند الكفار، راحوا الكفار قالوا له احلف بالله العظيم إنك ما هتهرب مننا وعاهدنا على ذلك إنك ما هتهرب، هي دي المسألة يعني. قال فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون لا يلزمه ذلك، بل متى أمكنه الهرب هرب. وقال مالك يلزمه، هو شوف الخلاف الذي يدل على عظمة هذا الدين، هو الراجح طبعا قول الجمهور، لكن انظر الإمام مالك يقول يلزمه، سبحان الله العظيم، ده كفار وأسرينه وبيقولوا له لو عاهدنا انك مش هتهرب مننا، لو عاهدهم الإمام مالك بيقول يعمل ايه؟ ما يهربش، ما يهربش خلاص، لان المسلم ايش؟ ملتزم بعهده. واتفقوا على انه لو اكرهوه فحلف لا يهرب لا يمين عليه لانه مكره، كلهم بقى اتفقوا العلماء على انه لو اكرهوه على الحلف فحلف لهم انه مش هيهرب، كلهم متفقون على انه ايه لا يلزمه الوفاء بهذا العهد. خلاصة المسألة يعني انه الراجح من هذا الكلام اذا عاهدهم انه لا يلزمه الوفاء بالإيش بالعهد، لانه هذا تسليم للمسلم للكافر او يعني ابقاء للمسلم تحت الكافر، وما كان الله ليجعل للكافر على المسلم إيش سبيلا. ثم قال باب غزوة الأحزاب، باب غزوة الأحزاب. طب احنا هنسيب نترك ان شاء الله باب غزوة الأحزاب للمرة القادمة ان شاء الله تعالى. وفي فائدة هنا ايضا هذكرها بمناسبة الباب الأخير، باب الوفاء بالعهد، هذا فائدة هنا هذكرها، وهي يعني الهدن والمصالحات والمسالمات التي تكون بين المسلمين. فالمسلمون أصحاب أخلاق وأصحاب مبادئ حتى مع الكفار، حتى مع الكفار، ولذلك قال العلماء عقد الهدنة إذا استوفى شروطه وتحققت فيه مصلحة المسلمين وجب علينا احترامه في أرجح الآراء، والوفاء به ومعاملتهم أي الكفار بالحسنى حتى تنقضي مدتهم أو ينقضوها حتى تنقضي المدة اللي بيننا وبينهم أو ينقضوها هم لقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فلا نأخذ منهم شيئا إلا بطيب أنفسهم وإذا ظفرنا بما لهم في يد الحربيين رددناه إليهم ولعل هذا في إشارة إلى أحوال بعض الناس الذين يظنون أنه مثلا إذا كان يعيش في دولة كافرة لكن هم أعطوه عهدا وهو دخول الدولة نفسها وأمنوه فله أن يسرق وينهب وينصب على الناس ويأخذ الأموال ويكتب أوراق مزورة ونحو ذلك هذا يفعله كثير من الناس المسلمين في بلاد أوروبا وغيره يقول لكم كفار ويحاربون الإسلام وكذا ونحو ذلك حتى ولو كانوا حربيين فإذا أمنوك لا يجوز لك أن تخلف هذا الإيش العهد نعم. قال ويجب علينا حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة ولا يتأثر العقد بموت الإمام أو عزله ودي فائدة أخرى لا يتأثر العقد بموت الإمام أو عزله في عقد الذمة هدنة مصالحة نحو ذلك مع الكفار مات الإمام خلاص العقد ماضي حتى الإمام اللي جاي بعده يلزم أن يوفي بالعهد العهد لماذا؟ لأن الله أمر بالوفاء بالإيش؟ بالعهود والعقود نعم قال فيلزم الإمام بعده إمضاءه وما لم يدخل في العهد لا يجب علينا الوفاء به فلا يلزمنا حمايتهم من الحربيين مثلا ولا حماية بعضهم من بعض لأننا ملزمون بالكف عنهم فقط لا بدفع عدوان غيرنا اللي هم الدول اللي هي أو البلاد اللي هي بيننا وبينها عهد هاجمها غيرنا احنا مش مسؤولين عن ذلك نعم فإن أغار عليهم قوم آخرون وسلبوهم شيئا لم يجب علينا إرجاعه إليه احنا في عهد معاهم في ان هم يأمنوا من عندنا احنا الايه الحرب والقتال وكذا اما لو غيرنا هو اللي هاجمهم كفار اخرين فلا يلزمنا ذلك ويسن ان يكتب الامام بالهدنة كتابا ويشهد عليهم ليعمل به من بعده الامام لما يعمل اي اتفاقات مع الكفار اي معاهدات تتكتب عشان يبقى ملزمة لمن بعده واستظهر بعض الفقهاء وجوب الكتابة ليرجع إليها عند التنازع يعني هذه فائدة بمناسبة باب الوفاء بالعهد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين